بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى المصنف السيد سابق في كتاب هذا الذي أسماه فقه السنة، قد وصلت من النوبة إلى قوله ولأين. فقد لوحظ في المجتمعات التي تحرم التعدد، عم يندد المصنف على الذين يحرمون التعدد في النساء. قال: فقد لوحظ في المجتمعات التي تحرم التعدد أولا شيوع الفسق، شيوع شعر الفسق قتل يعني، وانتشار الفجور، حتى زاد عدد البغايا عن عدد المتزوجات في بعض الجهات. ثانيا، وتبع ذلك كثرة المواليد من السفاح. لما بدي يشيع الفسق وينتشر الفجور بدي يصير مواليد سفاح كثيرة، إذ بلغت نسبتها في بعض الجهات 50% من مجموع المواليد هناك، النصف يعني. نعم. وفي الولايات المتحدة يولد في كل عام أكثر من 200,000 ولادة غير شرعية، هي بسموها على أرقى الشعوب، ظهر لك لون، أكثر من 200 ولادة، 200,000 غير شرعي كل سنة، ظهر لك لون ربع مليون. نشر وفي قال: نشرت جريدة الشعب في شهر أغسطس سنة 1959 ما يلي، كانت عندكم؟ نعم. الرقم المذهل للأطفال غير الشرعيين الذين ولدوا في الولايات المتحدة أثار من جديد الجدل حول انحطاط مستوى الأخلاق في أمريكا، والحمل الذي يضع على عاتق دفاع الضرائب الأمريكي. نعم، وعلى عاتق دافع الضرائب الأمريكي نتيجة لتحمله نفقات هذا الجيش من الأطفال بتربية الحكومة. ولا غرو، فقد تعدى عدد هؤلاء المواليد 200,000 سنويا. عليكم السلام. تعددوا قديش؟ 200,000 سنويا. ولمواجهة هذه المشكلة تدرس الجهات الرسمية في بعض المجتمعات إمكانية تعقيم النساء اللاتي يحدن عن التعاليم الدينية. بدي يعقم النساء حتى ما يعود إيش يحبل فيهم أولاد اللي بتعاطوا المسألة الفحشة. عملين؟ نعم. ويتركز الجدل في أماكن أخرى حول المقترحات التي تطالب بتخفيض الإعانات للأمهات اللاتي يضعن أكثر من مولود واحد غير شرعي. شايفين إخواني كمان بدي يخففوا لإيش؟ الإعانة. وتقول وزارات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية في الولايات المتحدة إن دافعي الضرائب في أمريكا سوف يتحملون هذا العام مبلغ 210 مليون دولار، 200 مليون وعشر مليون دولار لتغطية نفقات الأطفال. 210 مليون دولار لتغطية نفقات الأطفال غير الشرعيين، وذلك بواقع 27.29 دولارا شهريا لكل طفل. وتقول الإحصاءات الرسمية إن عدد هؤلاء الأطفال ارتفع من 87,900 عام 1938 إلى 200,700 عام 1957. كيف يا ابني؟ هلا صار في نص مليون. صار له. مثلا هلا 57 لهلا. قال كما تقدر وزارة الشؤون الاجتماعية عدد هؤلاء الأطفال في عام 1958 بمليونين 250 ألف طفل. 250 ألف طفل، أي نص مليون تمام، ربع مليون، ربع مليون تمام. 200 لا الصفر قدام الخمسة مو بعدها، صلحوها. لا هي البي لحالها، لا حاطين صفر، لا حاطين بي بالأول حرف جر وبعدين حاطين صفر وبعدين حاطين خمسة وبعدين حاطين اثنين. قال ولكن الخبراء يعتقدون أن الرقم الصحيح يتعدى هذا بكثير. شايفين يا ابني؟ وتدل الإحصاءات الأخيرة أن معدل هذه الولادات غير الشرعية في كل 1000 قد زاد 3 أضعاف خلال الجيلين الأخيرين، مع زيادة تنذر بالخطر بين الفتيات المراهقات. ويعلن علماء علم الاجتماع حقيقة أخرى، شيء الحقيقة الأخرى، وهي أن العائلات المقتدرة تخفي عادة أن إحدى بناتها حملت بطريقة غير شرعية وترسل الطفل بهدوء إلى أسرة أخرى تتبنى. انتهى. وثالثا، وأثمرت هذه الاتصالات الخبيثة الأمراض البدنية والعقد النفسية والاضطرابات العصبية. رابعا، وتسربت عوامل الضعف والانحلال إلى النفوس. خامسا، وانحلت عرى الصلات الوثيقة بين الزوج وزوجته، مثل ما عاد يعني الكناية عن فسق وفجور، ما في بيناتنا الروابط. أين؟ واضطربت الحياة الزوجية وانفكت روابط الأسرة حتى لم تعد شيئا ذا قيمة. سادسا، وضاع النسب الصحيح. لو كان له أب معلوم ألحقناه بأبيه، ولكنه ابن جماعة. نعم. قال وانحلت وانفكت روابط الأسرة لم تعد شيئا ذا قيمة، وضاع النسب الصحيح حتى إن الزوج لا يستطيع الجزم بأن الأطفال الذين يقوم على تربيتهم هم من صلبه. فهذه المفاسد وغيرها كانت النتيجة الطبيعية لمخالفة الفطرة والانحراف عن تعاليم الله تعالى، وهي أقوى دليل وأبلغ حجة على أن وجهة الإسلام هي أسلم وجهة، وهي إيش؟ التعدد. لو كان واحد مثلا ياخذ واحد واثنين وثلاثة وأربعة، ما بيعود يتم بنات يتعاطوا الفسق والفجور. يأسلم وجهه، وأن تشريعه هو أنسب تشريع لإنسان يعيش على الأرض وليس لملائكة يعيشون في السماء. ولكن لم يتزوج ولم يأكل ولم يشرب، في حاجة للزواج. ولنختم هذه الكلمة بالسؤال والجواب اللذين أوردهما الفونس إتيين ديني، حيث قال هل في زوال تعدد الزواج فائدة أخلاقية؟ أنت أم تمنع أنت التعدد؟ إنه هل في هذا، في عدم التعدد، إنه في فائدة أخلاقية؟ هو بده يجاوب نفسه بنفسه. نعم؟ هل في زوال؟ نشوف لك فين راح. ولنختم هذه الكلمة بالسؤال والجواب اللذين أوردهما الفونس إتيين ديني، حيث قال هل في زوال تعدد الزوجات، إذا أزلناه يعني ما عصر تعدد يعني، قال له شلون فائدة أخلاقية؟ ثم أجاب إن هذا أمر مشكوك فيه. شايفين إخواني؟ نعم. الزوجات الزوج عدد الزوجات. يعني هل في زواج يتعدد الزوجات سيدة أخلاقية؟ زوال. في زوال. إيه زوال. يعني إذا أزلنا. يعني عنا زوال. هو زوال. إذا أزلنا التعدد خلينا على زوجة واحدة إنه في فائدة أخلاقية؟ قال ما في. عم يجاوب هو بنفسه. قال إن هذا أمر مشكوك فيه، فالدعارة التي تندر في أكثر الأخطار الإسلامية سوف تتفشى فيها وتنتشر آثارها المخربة. إذا قلنا ما بدنا نعدد أن تعطوا بالكم. وكذلك سوف يظهر في بلاد الإسلام داء لم تعرفه من قبل، وعزوبة النساء التي تنتشر بآثارها المفسدة في البلاد المقصود فيها الزواج على واحدة، وقد ظهر ذلك فيها بنسبة مفزعة، وخاصة عقب فترات الحروب لما تقتل الرجال. نعم. تقييد التعدد. نعم. متى ما تزوجت تزوج، متى ما توظفت تزوج. نادر هذول. شوفوا النساء على ثلاث أنواع. في نساء إذا ما تزوجت يخشى عليها بالمية مية الفساد، وفي نساء ظهر لك لون لا تريد الرجل البت، هذول لا يخشى عليها الفساد، ما بتتزوج، تم طول حياتها بالموظفة مثل الرجل. وخير الأمور الوسط، ظهر لك لون انصر لزوج وإلا رضياني بنفسه. أما في بعض النساء إذا ما صار لزوج قد الجن، إذا ما فز يعني ما تعاطت الحرام قد الجن، ما فهمت شلون. ولذلك الإسلام إجا بإيش؟ الفطرة، الفطرة فيه قبل إن تزوج. كان الإنسان يعرف يقول أنا عندي بنات، اللي بريد يتزوج لزوجي هيك كانوا بالأول. لا إذا واحد بيقول أنا عندي بنت بتزوجها بيقولوا هذا ما بينفع لك، ما فهمتوا؟ سائد أخلاق تغيرت مفاهيم الناس. قال تقييد التعدد. هلا انا اذا بدي اعدد بكون ايش؟ بيسالوا بيروحوا لعند القاضي وبشوف بيستخبروا وشوف عنده مال وشوف عنده اولاد وشوف عنده كذا. تقييد التعدد. ولقد كان سوء التطبيق وعدم رعايه تعاليم الاسلام حجه ناهضه للذين يريدون شو يريدون؟ يريدون ان يقيدوا تعدد الزوجات، والا يباح للرجل ان يتزوج باخرى إلا بعد دراسة القاضي أو غيره من الجهات التي يناط بها هذا الأمر، التي يناط بها هذا الأمر حالته ومعرفة قدرته المالية والإذن له بالزواج. ذلك أن الحياة المنزلية تتطلب نفقات باهظة، فإذا كثر أفراد الأسرة بتعدد الزوجات ثقل حمل الرجل وضعف عن القيام بالنفقة عليهم وعجز عن تربيتهم التربية التي تجعل منهم أفرادا صالحين يستطيعون النهوض بتكاليف الحياة وتبعاتها، وبذلك يفشو الجهل ويكثر المتعطلون ويتشرد عدد كبير من أفراد الأمة فيشبون وهم يحملون جراثيم الفساد التي تنخر في عظامها. شلون الحقيقة اللي يعني عم يقدر هيك هذا بيكون إيمانه ناقص. شلون إيمانه ناقص؟ أنت لما عم تجيب الأولاد أنت عم ترزقه، أنت قدرت له الرزق، أنت خلقت له الرزق، مثل ما خلقهم الله هو اللي كفل بالرزاق. قد يكون هالولد اللي ما بدك إياه تجيبه تكون سعادتك على يديه، هذا رزقه المبحبحة. ظهر لك شلون بده يجي ورب العالمين بده يكفلك انت بهالرزقه بتجي لك حتى تقوم بنفقاته، يكون سبب سعادتك تجي انت تقتله بايدك. الله قال أن نحن نرزقهم واياكم، والايه الثانيه نحن نرزقكم واياهم. ليش انت اللي عم تحط لهم الراتب المعاش ولا الله عز وجل؟ شو جاي تعمل العمل هاي؟ لو كنت انت اللي عم تنفق من عندك لازم تقول، اما اذا كان كله من عند الله ما بقى لك الدخل، يعني انت كناية عن واسط مولك يا ابني. نعم. قال ثم ان الرجل لا يتزوج في هذه الايام باكثر من واحدة الا لقضاء الشهوة، كمان الناس مشلوم بده يقضي شهوته، او الطمع في المال، اي فلان غنية بده ياخذها مشان ايش، ولو كانت طلعت سته ضرب له شلوم بده ياخذها مشان ايش؟ مشان مشان ايش المال؟ شلون؟ فلا يتحرى الحكمة من التعدد، ما عم يقصد الحكمة من التعدد انه يعف النساء ويعف نفسه ضار له شلون، يقصد الولد، ولا يبغي وجه المصلحة فيه، وكثيرا ما يعتدي على حق الزوجة التي تزوج عليها كمان، بصير ايش؟ بيضربها وما بيعد يعطيها نفقتها وبيغل أولادها وبصير شجار بعدين، ويضار أولاده منها كمان، ويحرمهم من الميراث، فتشتغل نيران العداوة بين الإخوة والأخوات من الضرائر، الإخوة والأخوات من الضرائر، ثم تنتشر هذه العداوة إلى الأسر فيشتد الخصام، وتسعى كل زوجة للانتقام من الأخرى، وتكبر هذه الصغائر حتى تصل إلى حد القتل في بعض الأحيين، في بعض الأحيين بعض الضرائر قتلت ضرتها. شايفين أخواني؟ أبدا. في واحد رجل دكتور هو بده يزوج، دري زوجته انه بده يزوج، بالليل جابت المقص وقصت له خصياته، طهر لك شلون يا ابني؟ بس لا ما توفى سافر، ما فهمت يا ابني؟ بقى هذا ان المجنون اللي بيكون مجنون بيجي بيقول للانسان ايش؟ لزوجته انا بدي ازوج عليك، كن عقله هذا ما عاد يصدقك لو لو لو حلفت له بالمصحف كله ابدا، مش له قول له بدي حججك ما بصدق، ما بصدقك، بدي اعطيك مزح قول له بدي اتزوج عليك لم طريق المزح خلاص الله يعينك، بتقول انت عم تجيب ايش البلاء لنفسك، شو بدك من الشغله هاي؟ هو الله يعطيك العافيه انت ست البيت انت يا كذا، ما تروح تقول له هي انت طريقك، يلا يتزوج عليك لك بعمري بعمري يوم بعمرك ما بتسريح يوم، بالكلمة اللي قلتها هاي ضار لك يوم ما بتسريح، دائما للنكار ودائما بتزوج ضار لك في عنا واحد في الجامعة بصلي عنا محترم نعم عم يمزح مع زوجته مزح سيدي أبدا، قال له بدي يتزوج سيدي، ظلت بتحارب بيها 3 أشهر حتى صالح بيناته الشيخ سليمان الدوس أبدا صدق سيدي، في ناس بتسموا لزوجها لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا صار لك لو بده واحد ينصبه بايده هيك حتى ما بيطلع بايده، خليك هيك عايش مبسوط، ما تقول لك امر اقعد بالحمام سهلك شوي الله يخليك شايف هنا ايه اخي. قال راحتين، هذه بعض اثار التعدد والتي اتخذ منها دليل التقييد، عم يقيدوه انه ايش بالوحده، ونبادر نحن فنقول في الجواب عن هذا انه النظريه هي خطا، إن العلاج لا يكون بمنع ما أباحه الله، الله أباح أنك تأخذ 1 و2 و3 و4 مهيك، وإنما يكون ذلك بالتعليم، مو تجد المباح تحرمه، والتربية وتفقيه الناس في أحكام الدين، ألا ترى أن الله سبحانه وتعالى في عندك الله حطه، لا هي أسود أحسن من لا خذ في ناس ما عنده لفظ الجلالي ألا ترى أن الله أباح للإنسان أن يأكل ويشرب مهي، لكن دون أن يتجاوز الحد، ما تم تأكل تأكل حتى تمرض كثرة الأكل والشرب، فإذا أسرف في الطعام والشراب فأصابته الأمراض وانتابته العلل، فليس ذلك راجعا إلى الطعام والشراب بقدر ما هو راجع إلى النهم والإسراف، تمام؟ الله قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، إن المسرفين كانوا إخوان الشياطين، وعلاج مثل هذه الحالة لا يكون بمنعه من الأكل والشرب، لا، لكن بإيش بيكون؟ وإنما يكون بتعليمه الأدب الذي ينبغي مراعاته اتقاء لما يحدث من ضرر، ثم إن الذين ذهبوا إلى حظر التعدد إلا بإذن من القاضي مستدلين بالواقع من أحوال الذين تزوجوا بأكثر من واحدة، جهلوا أو تجاهلوا المفاسد التي تنجم من الحظر، فإن الضرر الحاصل من إباحة التعدد أخف من ضرر حظره، والواجب أن يتقى أشدهما بإباحة أخفهما تبعا للقاعدة، لقاعدة ارتكاب أخف الضررين، لو ابتلي بمصيبته أخفهما اختار. وترك الأمر للقاضي مما لا يمكن ضبطه، فليست هناك مقاييس صحيحة يمكن أن يعرف بها، أن يعرف القاضي بها ظروف الناس وأحوالهم، وقد يكون ضره أقرب من نفسه. ثم قال: ولقد كان المسلمون من العهد الأول إلى يومنا هذا يتزوجون بأكثر من واحد. كيف يا ابني؟ ولم يبلغنا أن أحدا حاول حظر التعدد أو تقييده على النحو المقترح، فليسعنا ما وسعهم. شايف العبارة محلاها؟ فليسعنا ما وسعهم. على زمان النبي عليه الصلاة والسلام رجل كان فقير، قال له يا رسول الله دخلك إيش الفقر؟ قال له تزوج. أنا لحالي من آيين شو؟ قال له زوج زوج. إجا بعد الشهر قال له يا رسول ما ازددت إلا فقرا. قال له تزوج واحدة تاني. قال اللي عندي ملي تزوج. بعد شهر قال له والله ما ازددت إلا فقر. قال له تزوج ثانية ثالثة تاني. قال له ما ازددت. قال له تزوج رابعة. تزوج الرابعة ذكية، هي السعادة فيها، كل واحد يحطط له جلد تقعد الأم تفهل الشعر تبع الجلد. غزلوه روح انبعوا بالسوق وجبنا شو سوق يلا صار. وإذا صار من أعظم الناس تجارة وخيرا وسعادة. مثل راح رجل يشكو أخوه إنه بطنه عم يوجعه، قال له اسقي عسلا، سقى عسلا قام معه سهال ازداد. قال له والله يا رسول الله ما زاد إلا إيه. قال له اسقي عسلا، سقى بالمرة الثانية كمان ازداد. قال له اسقي عسلا بالثالثة. قال له ما زاده إلا إسهالا. قال له صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقي عسلا. الله قال في شفاء للناس. سقى بالرابعة صار عم يغسل، مثل الواحد ياخذ مسل لما بيكون مريض ننظف له بعدين ايش بنشي الحال. قال له نعم سيدنا الرسول حديث. قال له صدق الله وكذب بطن أخيك اسقي عسلا. فهمت يا ابني؟ نعم. قال المصنف رحمه الله: وما ينبغي لنا أن نضيق رحمة الله الواسعة. الله رحمنا رحمة واسعة. هلا بيكون واحد مثلا عنده زوج يا ابني تمرض الزوج ما في شلون، ما عاد تصلح للمعاشرة الزوجية، وهذا بده واحد تخدمه، بده ناس تخدمه، بده تم قعده وياه، مطلقها بيخرب بيتها مسكينة، هي مريضة، ونقعد بلا زوجي قاعد مع مريض كمان لخمسين مريض بده تحت. فلو تزوج واحدة تكون بشؤونه تخدم المريضة ما بيكون أنفع. ضاركم يا ابني، بس هات حرمة ترضى. ما فهم شلون يا ابني؟ قال: تاريخ تعدد الزوجات، سير تعدد الزوجات ما مو بس بالشريعة الإسلامية، كان قبلنا قبل ما يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: الحقيقة أن هذا النظام كان سائدا قبل ظهور الإسلام في شعوب كثيرة منها العبريون، تمام ولا لا؟ اليهود والعرب في الجاهلية كان يعددوا، وشعوب الصقالبة أو السلافيون، وهي التي ينتمي إليها معظم أهل البلاد التي نسميها الآن روسيا وليتوانيا وليثونيا واستونيا وبولونيا تشيكوسلوفاكيا يوغوسلافيا، وعند بعض الشعوب الجرمانية والسكسونية التي ينتمي إليها معظم أهل البلاد التي نسميها الآن ألمانيا والنمسا وسويسرا وبلجيكا وهولندا والدنمارك والسويد والنرويج وإنجلترا، كله كان في تعدد. فليس بصحيح إذن ما يدعونه من أن الإسلام هو الذي قد أتى بهذا النظام. شايف؟ مو الإسلام وحده، من قبل كان كمان موجود. والحقيقة كذلك، إن نظام تعدد الزوجات لا يزال إلى الوقت الحاضر منتشرا في عدة إيه؟ شعوب لا تدين بالإسلام كأفريقيا والهند والصين واليابان. فليس بصحيح إذن ما يزعمونه من أن هذا النظام مقصور على الأمم التي تدين بالإسلام،

لتبرير هذا النظام، وإنما ذكرناه لمجرد وضع الأمور في نصابها ولبيان ما تنطوي عليه حملة الفرنجة من تزييف للحقيقة والتاريخ. ثم قال الولاية على الزواج. حلنا لهم ما شاء. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما على سيدنا عرشك ومداد كلماتك كلما ركى الذاكرون أطلع بسرك الغافلون فاعلم أنه لا